إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سلام. مهمة سلام، إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. عزيزي المستمع، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. حديث متواصل في كيف نستفيد من التغيير أو نصنع مستقبل أفضل. والمرة اللي فاتت قلنا ثلاث مسائل مهمة جدا يجب أن نحرص عليها كأفراد وكجماعات وكمجتمعات باعتقادي، حتى بس نجذب يعني أحداث أفضل، حتى نجذب يعني حياة أسعد وأفضل وأحسن. وقلت أنها في شيء سميته التركيز والنية وتركيز النية، وتكلمت عنها في مجموعة من الحلقات. والمسألة الثانية هي في يعني كيف نرفع من مستوى ذبذباتنا، وهذا سأتكلم عنها إن شاء الله. والمسألة الثالثة اللي ذكرتها المرة اللي فاتت وبدينا الحديث عنها في كيفية تسيير الطاقة، يعني كيفية تخلي الأمور ماشية سجية. وقلت ان الانسان العظيم مثل ما قال المتنبي يعني يصغر الامور الكبيره، بينما الانسان الصغير يكبر الامور الصغيره. وتصغر في عين العظيم الكبائر، وتكبر في عين الصغير الصغائر. ولذلك الامور الصغيره تتكبر، لان الشخص الصغير يشوف كل الامور كبيره. لذلك وشون تعرف هالكلام؟ يصنع دراما مستمرة، ويصير الموضوع يصير دراما ويتكلمون عنه، وساعات يمكن يعني يسوي روحه متأثر ويبكي وانفعالات وكذا، يمكن يطلع تلفزيون قدام الناس ويعني أو يتحدث أمام جماهير وكأنه متأثر يعني ويتكلم بألفاظ كبيرة، الطامة الكبرى. تلقى يعني مسألة صغيرة في المجتمع كم سميها الطامة الكبرى، يعني مقيامة عنده، مصيبة المصائب هي مدري كذا، ويعني فيتحدث بأمور صغيرة يكبرها ويخلي لها حجم ضخم. وهذه في الحقيقة تدل على صغر الإنسان، يعني صغر قيمته عند ذاته عند نفسه. بينما العظيم كل الأمور عنده صغيرة. Don't sweat the small stuff, all stuff are small, all the things are small. شيء كتاب بعنوان انك لا تكبر الامور، كل الامور صغائر. يعني في النهايه الامور الصغيره لا تكبرها انت. و ذيك اليوم انا كاتب خاطره في فيسبوك وكذا، فواحد من المعلقين هاجم، يعني قال ويعني وين انت تبي تزعم انك يعني رائد في الامه وتقول. فواحده من الاخوات ردت عليه او عليها وقالت يعني هو يعني الدكتور صلاح ما زعم انه هو رائد الامه وما اعرف ايش وكذا، انما هو يعني ينشر حب وسلام حتى يملا الارض ايجابيين. وانا رديت عليه قلت له انا اول شيء ما زعمت فعلا كلامك انه رائد في الامه، ولا ابي اغير الامه ولا ابي اصلح هذه الامه ولا كذا، ولا ايضا زعمت في الحقيقه اني انشر حب وسلام عشان املا الارض يعني بالايجابيين. يعني هذا مزعم كبير في الحقيقه. ليش؟ لأن هذه يعني أنا ما أبي أخذ اختصاصات الله سبحانه وتعالى. ما حد يقدر يأخذ هالاختصاص هذا، ما حد يقدر. النبي عليه الصلاة والسلام محمد ما يستطيع، ما رب الكعبة ما يستطيع تغيير الناس، والله ما يستطيع تغيير قلب واحد. ومن هالدلائل كل الآيات القرآنية تشير لهذا الموضوع. ليس عليك هدام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النبي عليه الصلاة والسلام يحب عمه، عرفت شلون؟ ذاك من الفطن أنك تستدل في هذه الآية بأنه يجوز حب غير المسلم يعني لأنه عمه ما كان مسلم، فالله سبحانه وتعالى يقول إنك لا تهدي من أحببت، أي أنت أحببت عمك، ما تهدي، ما تستطيع تهدي، فهو يحب عمه حتى لو غير مسلم يعني. فمن جاب لك دلائل بأنك ما تحب غير المسلم وكذا، يعني رد قوله وفتواه بهذه الآية. على أي حال، فالله سبحانه وتعالى يقول له أنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يقول له ليس عليك هداهم، يقول له فلعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يقول له فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يقول له يعني إنا لنعلم أنه لا يضيق صدرك بما يقولون، يقول له لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ما تستطيع. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أشرف البشر وأفضل إنسان وأقوى يعني روح مرت على الإنسانية، ومع ذلك لا تستطيع تغيير واحد، ما يستطيع غير عمه، فلا يزعم أحد هذا المزعم الكبير أنه بيغير الأمة ولا مدري بيملأ الأرض بالإيجابيين ولا بيغير مجتمعنا كله، يعني حيلك دونك، يعني حيلك على نفسك، لا تقعد يعني تزعم مزاعم كبيرة وضخمة، وكل من زعم هذه المزاعم في الحقيقة يدخل في دائرة الكذب أنه لا يستطيع، فهو يا إما واهم يا إما يكذب على الناس، يعني يغشهم، اللي يقولك بيغير مجتمع وبيغير الأمة وبيغير مكان، يوهم الناس، يا إما هو كذب كذبة وصدقها، يعني فهو عايش وهم، ما تستطيع. طيب شنو دورنا في الحياة إذا إحنا ما نبي نغير كذا، أو شنو من قالك إن دورنا نغير؟ يعني منين جبت الفكرة هذه وبنيت عليها؟ دورنا مو نغير، دورنا نعيش رسالتنا، إحنا متى كل واحد عنده رسالته في حياته قاعد يعيشها. في فرق عزيزي المستمع بين أنك تغير وبين أنك تأثر، يعني أنت لا تمتلك حق التغيير، أنت ليس من حقك تغيير أي إنسان، لكن من حقك التأثير، أنا من حقي أأثر وأقول الكلمة اللي أبي أقولها بالإذاعة ولا راح أكتبها ولا أقولها في الإنترنت، حقي كيفي، وأثر أثر في الأشياء التي حولي وفي الناس الذين حولي وكذا، لكن نفرض أن الناس ما بيتغيروا، خلاص ما أقدر أغيرهم، ولا أزعم أني أستطيع غيرهم، ولا يستطيع غيرهم سحر، ولا يستطيع غيرهم NLP، ولا يستطيع غيرهم تطبيق، ولا يستطيع غيرهم إقناع، ولا يستطيع غيرهم تكنيك تتعلمه ولا مهارات ولا كذا. لو شخص ما أراد أن يتغير ما أستطيع غيره، لو مريض ما يريد أن يتشافي مستطيع الشافي، لو سويت العملية، لو أعطيته أدوية، لو عملت علاجات مستحيل تستطيع تشافي، لو مريض يريد أن يتشافى كل دواك وعلاجاتك ما لها معنى إذا هو أراد فعلا حقا أن يتشافى. فذلك هو في الحقيقة كل الوسائل اللي يستخدمها يعني مقارنة بالنية لا شيء. لو نوى الشخص أنه يكون مريض سيكون مريض، فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الحديث يقول لا تمارضوا فتمرضوا فتموتوا، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فذلك هم يجيبون البلاء النفس، ولذلك لا يستطيع حتى النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة، النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة، ومع ذلك يأتي إلى رجل يحاول يعالجه وكذا، أما قالوا لنا فلان كذا كذا، فقال له، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له وكذا، سأل عنه ثاني يوم قالوا له لحم مريض وزاد مرضه بعد، راح وكذا وكذا وهم بعد دعا له وكذا، سأل عنه ثالث يوم قال تعال، فيال عاد النبي صلى الله عليه وسلم قال ما صخ هذا، أيوة أنت يعني إني يا هذا إني مجاب، إني أدعو الله، يعني إني أدعو الله يعني معناته أن أنا مجاب الدعوة، إني أدعو الله، فهل تقول أنت في نفسك شيء؟ يعني خاف أنت قاعد تقول في نفسك شيء وقاعد تربكنا يعني. فقال لا يا رسول الله، أني يقول اللهم إن كان من عذاب يوم القيامة فعجله لي في الدنيا. فطلع النبي صلى الله عليه وسلم يضرب إيد بإيد يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، إنكم لا تطيقون، لولا سألتم الله العفو والعافية. إليش عاد؟ كان سألت العفو والعافية. فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر هذا الفعل، كيف إنسان يدعو بهذا الدعاء؟ لو سألت الله سبحانه وتعالى عفو العافية. فذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع يسوي شيء، مستمر في مرضه لين يعني أقنعه، ما يصير أنك تدعو بهذا. لذلك الأصل أنك النية ما يحتجزها شيء. وذلك لما يأتي مريض مثلا في المستشفى ولا كذا، المفروض أول شيء تسوي شيء وتغير نيته، أول شيء إحداث نية، أنا أسميها يعني أن تحدث لك نية، تحدث نية يعني تجدد نية، حطك نية مختلفة، ما اللي تسبب لك في المرض ما زال موجود، لما تحدث نية وتغير النية كذا حيتزول الأثر اللي مسبب المرض، فذلك فتستبدل بنية جديدة. فعليك أن يعني تغير في النية، كذلك في تغيير في أي شيء، لو أردنا أن نحدث أي تغيير في أنفسنا علينا أول شيء نحدث نية، ولو أردت أن تؤثر في آخرين عليك أن تؤثر في نواياهم، خلهم هم ينوون شيء مختلف. أنا ما أستطيع أن أغير إنسان، بس أستطيع أن أؤثر فيه لعله هو ينوي التغيير فيتغير، هذا اللي تستطيع تسويه. ما تقدر تغير حد، بس تستطيع أنك تكلم حد وتأثر فيه فيتغير. طب وإذا ما أراد يتغير؟ يعني أنت كلمته وقال لك يعني شكرا للنصيحة، مرة ثانية لا تنصحني، خلاص بس بقى ما هو كيفك يعني. هو كيف يعني؟ هو بالنهاية هو صاحب القرار، يعني من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من شاء فليمرض ومن شاء فليصح، من شاء فليتعس ومن شاء فليسعد، من شاء فلينجح ومن شاء فليفشل، من شاء فليكون طيبا ومن شاء فليكون غير طيب. الخيار عند الإنسان هو، يعني الله سبحانه وتعالى أعطاه الخيار، أنت بتأخذه منه. فالناس ويجب أن تعرف مرحلة كل إنسان، يعني كل إنسان له مرحلته، فلا تفرض التغيير عليه. فهو قد يكون يمر في مرحلة الآن معينة، اتركه يمر في المرحلة يستفيد منها كذا. طيب يمكن صار له سنين يمر في المرحلة، وأنت من قال لك يعني أنه هو يمكن بيعدي المرحلة؟ ما يعني ما يرتاح الشخص حتى يعني يزيل عن باله هذه الفكرة، فكرة أنه يبي يغير كل الناس، أو يبي يغير الناس اللي حوله، أو بيغير عياله، أو بيغير بناته، أو بيغير زوجته، أو بيغير زوجها. وهذه يعني سبب معاناة البشر. ذول اللي يحبون يغيرون طول الوقت عزيز المستمع، ذول يعني سبابين مشاكل، يتسببون بمشاكل كثيرة على أنفسهم وعلى أسرهم وعلى مجتمعاتهم، كلها بيغيرون. فذلك هم لكنهم مراضين. يا أخي إذا أنت تبي تغير مراضي، يعني آن الأوان أنك تقعد مع نفسك وشوي تحت التغييرات الداخلية، يعني حتى أنا أسميها تنظيف ذاته، أو يعني مو أنا اللي مسميها، لكن يعني واحد اسمه الدكتور لين مسميها تنظيف ذاته، داتا كلينينج. تقعد مع نفسك وتعمل تنظيفات، أنت في شيء مو راضي عنه، يمكن أنت مو راضي عن مجلس أمك، يمكن مو راضي على الحكومة، يمكن مو راضي على أبوك، مو راضي على أمك، مو راضي على زوجتك، مو راضي على زوجك، مو راضي على الأولاد، مو راضي على الوضع المالي اللي أنت فيه، مو راضي أي شيء. فاعمل تنظيف، تنظيف للداتا. واحدة من الأخوات علمناها الطريقة هذه، وكان عندها فيروس يعني في الالتهاب، يسمونه الالتهاب الكبدي، ونسبته واصلة 1800 في الدم. أنا ما أعرف شنو معنى هذا الكلام، لكن الطبيب يفهم يعني شنو الكلام هذا. فواصلة إلى 1800، وراحت يعني عملت تنظيف دون أن تأخذ أي دواء. لما عملت فحوصات دقيقة قالوا لها والله نسبة عالية، يعني واصلة 1800 في الدم، فتحتاجين إلى دواء. فراحت واشتغلت، قالت إيش أسوي؟ قلت أسوين شيء، تعملين تنظيف داتا. يعني فعملت تنظيف ذات، تنظيف ذات يعني تنظيف الفكره بس، يعني ها ما فيها شيء، ما قاعد تسوي شيء، هي ما حضر نفسها بتاتا يعني. فعملت تنظيف الذات هذه لفتره، استمرت اسبوعين، ثلاث اسابيع، اربع اسابيع. لما راحت عملت فحوصات مره ثانيه قال لها الطبيب انت شنو الدواء اللي قاعد تاخذينه؟ ما وصفنا لك الدواء. قالت ما قاعد اخذ دواء. قال لها وصل 600 في الدم. هاي تو القصه انا سامعها امس طبعا من الاخت الفاضله. فواصل 600، يعني إذا أنت تستمرين كذي ما أدري شنو جسمك، بس قاعد يقاوم صح، يعني جهاز مناعي شغال عندك بطريقة فعالة، فما له داعي نوصف دواء. راجعي لي بعد 3 شهور، إذا هذا يمكن ما نوصف دواء، إذا رجع مرة ثانية إحنا نوصف لك دواء. هذا في كل شيء أنت مضايق منه، منزعج منه، اعمل تنظيف داتا. هذه طريقة فعالة وفعالة جدا، وأنا تكلمت عنها في فيسبوك في الإنترنت، فتلقاها هناك في مقالة كاملة. حكمل في الموضوع، فتابع في لقائنا القادم بإذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.